وصل كينشاسا يوم الرابع عشر من هذا الشهر على متن الدعارة وفد حزب العمل الكوري برئاسة لي سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية نائب رئيس لها لجارة جمهورية الكونغو الديمقراطية.